كأنه يسرط السابلة إذا سلكوه. والصراط من قلب السين صادا لتجانس الطاء في الإطباق، لأن الصاد والضاد والطاء والظاء من حروف الإطباق، والسين قراءة ابن كثير في كل القرآن، وهي الأصل في الكلمة، والباقون بالصاد الخالصة وهي لغة قريش، وهي الثابتة في المصحف الإمام، وهو مصحف سيدنا عثمان الذي أبقاه لنفسه في المدينة، والمراد به طريق الحق وهو ملة الإسلام. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف يا أرحم الراحمين.